بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شباب عادوا إلى الله، لفضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات، وجعلنا وإياكم من التائبين إلى الله المنيبين إليه، الذين قال فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. محاضرة هذه الليلة بعنوان شباب عادوا إلى الله. شباب تمردوا على الله وابتعدوا عن الله عز وجل، وتركوا المساجد وهجروا القرآن وعقوا الوالدين وقطعوا الرحم وأعرضوا عن الذكر وتناول المخدرات وفعل المعاصي في الظلمات وأغضب رب الأرض والسماوات، ثم أدركتهم عناية رب البريات فعادوا إلى الله. قصص، والقصص محبب وهو منهج قرآني. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص كما قال مجاهد جند من جنود الله، من جنود الله يرسله على من يشاء. ومن هذه القصص من هي مثبتة في كتب أهل العلم بأسانيد صحيحة، ومنها ما سمعتها وأمليتها وكتبتها من إخوة طلبة علم ثقاه حدثوني بها، وسوف يصدر كتاب إن شاء الله عن قريب بعنوان شباب عادوا إلى الله بهذا العنوان، يحمل قصصا عجيبة وأخبارا غريبة لمعاصرين من شبابنا عادوا إلى الواحد الأحد. يقول سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه لي. ترضاه، وهذا يتحدث سبحانه وتعالى عن شاب من الشباب عصى وتمرد وتجبر، فلما بلغ 40 تذكر رقابة الله والعرض بين يدي الله وحفظ الله وحساب الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فعاد إلى الله. ذكر أهل العلم بأسانيد مقبولة ممن صحح هذا السند الأرناؤوط في كتاب التوابين أن رجلا من الصالحين اسمه ذو الكفل، غير النبي عليه السلام، غيره، رجل آخر شاب عصى الله عز وجل حتى بلغ من عصيانه أن خلى بامرأة للفاحشة الكبرى، امرأة أجنبية. والإنسان قد يصل إلى درجة البهيمية، ينحط عن رقابة الله عز وجل وينسى الله ورقابة الله، حتى بعضهم يقدر الناس ومرأى الناس ونظر الناس أعظم من رب الناس. فأتى هذا الرجل فخلى بالمرأة وكانت فقيرة محتاجة، أعطاها 1000 دينار، فلما وقع عليها أو أراد أو قرب منها وجلس عندها بكت، قالت: قال ما لك؟ قالت: أبكي أنني ما فعلت هذه الفعلة إلا لحاجة لهذا المال، فاتق الله. فدمعت عيناه وقال: أتوب إلى الله. فجاء في النهار الثاني وإذا على بابه مكتوب: لقد تاب الله على ذي الكفل. هو من بني إسرائيل، وكانت توبتهم كما صح في الأحاديث تكتب عليهم، وكانت ذنوبهم تكتب على جباههم. إذا أذنب الرجل منهم ذنبا خرج في النهار الثاني وإذا على جبينه: أذنبت، شربت خمر، تناولت مخدرات، زنيت يا فلان. هذا من توبة بني إسرائيل، أما أو من ذنوبهم ومن أخبارهم وأعلامهم. أما نحن فلله الحمد، سترنا الله. يذنب الواحد منا تحت ستار الليل وفي جنح الليل والظلام وبين الحيطان ووراء الجدران، وقد اطلع عليه الواحد الديان وكشف ذنبه الرحمن فيستره. فإذا ستر نفسه وتاب يقرره الله يوم العرض الأكبر، فيقول له: يا فلان، أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قال: بلى يا ربي. قال: أما فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قال: بلى يا ربي. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إلا المجاهرين، والمجاهرون هؤلاء الذين يمسون في ذنوب وخطايا ويصبحون وقد سترهم الله، فيأتي الرجل إلى أخيه وجاره وصاحبه كما يفعل كثير من الشباب، وقد سمعنا بأذاننا مثل هذا الفعل. الإنسان إذا تجبر وتكبر يبلغ بدرجة عدم الإحساس والبرود مثل درجة الحمار، حتى يقول: كنت في الزمان فعلت كذا بفتاة اسمها كذا وكذا. بل بعض الأدباء من شعراء الحداثة الأذناب فروخ العلمانية والشيوعية والماسونية يقفون يلقون قصائدهم أمام الناس ويقول أحدهم: هذه فتاة في البرازيل فعلت بها وفعلت. ويلك من الله يا عدو الله، هذه شهادة يشهد عليك كل من حضر هذا الحفل. وشاعر موجود له قصائد مشهورة يقول: أنا كانت لي صديقة في أمريكا الجنوبية وقلت فيها هذه القصيدة. ما معنى صديقة؟ حرام، معناك اتخذت مسافحة، ومعناك سافحت، ومعناك تعديت حدود الله وارتكبت فاحشة كبرى، وأشهدت الألوف المؤلفة عليك. كل من يسمع هذه المحاضرة والشريط يشهدون عليك يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيجد بعض الناس يخبر، فهذا لا يغفر الله له. المجاهر لا يغفر الله له، إلا المجاهرين الذي يخبر الناس لا، يعني بلغ أنه ما لله رقابة عنده ولا حساب ولا خوف ولا خشية ولا مراقبة، فجزاؤه النكال ألا يقبل الله توبته ولا يزكيه ولا ينظر له إليه، وله عذاب أليم. ومن الشباب الذين تابوا، وسوف أستعرض بعض قصص العصريين الذين يعيشون الآن على قيد الحياة، لكن أذكر بعض القصص والنماذج من سير الصحابة الأخيار. يقول الشافعي في التوبة أدركته سكرات الموت رحمه الله، الإمام الكبير الشافعي الذي نشر الله له القبول بسبب إخلاصه، يقول: يا ليت أن الناس يستفيدون من علمي وأني في شعب من شعاب مكة لا يعرفني الناس. وبلغ من خشيته وتواضعه وخلقه، يقول: والله ما جادلت أحدا من المسلمين إلا وددت أن ينتصر وأن يغلبني، أكون أنا المغلوب. كان يأخذ المصحف ويبكي من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. حضرته سكرات الموت، وكان شاعرا مجيدا، قال: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. ثم فاضت روحه. عبد الله الفضيل بن عياض، هذا أحد الصالحين الكبار، كان يسرق، كان يعطل القوافل في الليل، في الليل الدامس يأخذ فأسا عنده وسكين ويتعرض للقافلة فيعطلها، كان شجاعا قوي البنية، وكان الناس يتواصلهم في الظلام: إياكم والفضيل، إياكم والفضيل. والمرأة تأتي بطفلها في الليل تسكته يبكي عليها تقول: اسكت وإلا أعطيتك الفضيل. أنا سمعت قصة من واحد رجل تاب الله عليه لكن تحدث بأخبار الجاهلية، قال: كنت أسرق البقر، شايب كبير أظنه في المئة. قال: فنزلنا في تامة، فأتت امرأة دعت على بقرتها قالت: الله يسلط عليك فلان، هو صاحب القصة. قال: فلما حلبت البقرة أخذت البقرة برباطها وطلعت الحجاز سرقها، يعني وقعت الدعوة مكانها. فيبلغ اشتهر بعض الناس نعوذ بالله بالتمرد والفجور إلى نصبح مضرب المثل. فكانت المرأة تقول: اسكت للولد وإلا أخذك الفضيل، فيسكتون. أتى الفضيل بن عياض فطلع سلم على جدار على سقف يريد أن يسرق صاحب البيت، فأطلها كذا فنظر إلى صاحب البيت وإذا هو شيخ كبير وعنده مصحف، فتحه واستقبل القبلة على لمبة أو سراج صغير عنده ويقرأ في القرآن ويبكي. انظر بين الحياتين، هذا يقطع السبل، لا صلاة لا صيام لا عبادة لا قرآن لا ذكر لا إقبال، وهذا يتلو آيات الله. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جلس الفضيل ووضع يده على السقف وجلس ينظر إلى ذاك وهو عند السراج يقرأ القرآن ويبكي، وعنده بنت تصلح له العشاء وأراد يسرقهم بإمكانه، الرجل قوي وهذا الشيخ ما يستطيع يدافع عن نفسه. فمر الشيخ بقوله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبكى الفضيل وقال: يا رب، نظر إلى النجوم وإلى السماء، أشهدك أني أتوب إليك من هذه الليلة. ثم نزل فاغتسل ولبس ثيابه وذهب إلى المسجد يبكي حتى الصباح، فتاب الله عليه فجعله إمام أهل الحرم، إمام الحرمين في العبادة. الفضيل هذا السارق أولا أصبح إمام الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، حتى يقول له عبد الله بن مبارك في قصيدته: يا عابد الحرمين، يقصد الفضيل، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. سبب القصة القصيدة ولا بأس أن أقف معها أن عبد الله مبارك أحد الزهاد العباد العلماء الكبار الذين يخشون الله، هو حتى في شبابه ما كان بذاك، لكن سمع قارئا يقرأ: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال: تبت إليك يا رب. ثم ذهب فتعلم العلم حتى رفعه الله بالتقوى. يقول قصة تسبق قصة ولا بأس بالاستطرادات. يقول أحد تلاميذ عبد الله المبارك: قلت في نفسي التلميذ ما أدري لماذا رفع الله بن المبارك علينا، يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويقوم الليل كما نقوم الليل، فما أدري ما السبب. قال: حتى سافرنا ونزلنا في حجرة في غرفة في الطريق، قال: فطفئ السراج علينا، انطفأ، فذهبنا فالتمسنا سراج فأتينا بالسراج فولعناه فإذا دموع عبد الله بن المبارك من رأس لحيته. قلنا: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو لقد تذكرت القبر بهذه الغرفة. انظر الخشية، القبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. هذا الرجل كان مع الفضيل، كانوا أصدقاء وأصحاب في الحرم، فلما سمع دعاء الجهاد أو داع الجهاد بن المبارك القتال في سبيل الله في الجبهات أخذ بغلته وأخذ سيفه وخرج وترك الحرم. كان يدرس ألوف الطلاب، فأخذ الطلاب تلاميذه يمسكون بالبغلة ويقولون: يا شيخ، يا أبا عبد الرحمن، تتركنا وتذهب؟ قال: بغض الحياة، كان شاعر من الدرجة الأولى، بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن. وذهب إلى الجبهة يقاتل في سبيل الله. يقول أحد أصحابه: لما أتينا إلى المعركة خرج علينا ملثم من صف المسلمين لا يرى إلا عينيه. عبد الله مبارك كان شجاع وقوي الجسم، أمه تركية، كان يهد الجدار، ومع ذلك دموعه تتخذ في خديه خطين أسودين من كثرة خشية الله. زاهد، عابد، تاجر، علامة، منظر، محدث، أمير المؤمنين في الحديث. فيقول: فتلثم في الصباح وخرج فقتل سبعة، فذهبنا وراءه فأتينا إلى الخيمة فوجدناه عبد الله بن المبارك. ولما أتى في الليل ظن أن نمنا جميعا فنظر إلى فرشنا وما نمنا، بعضنا ما نام، فقام فتوضأ في ليلة شاتية باردة وأخذ يقرأ: ألهاكم في الصلاة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ويبكي حتى صلاة الفجر. وفي أثناء المعركة كتب له الفضيل بن عياض رسالة يقول: تركت الحرم الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، تركت التلاميذ، تركت الدروس. فرد عليه بقصيدة هي الرد، يقول: يا عابد الحرمين، يقصد الفضيل، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، إن كنت تبكي بالدموع فنحن نبكي دم، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطنه فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح البخور لكم ونحن بخورنا رهج السنابك والغبار الأطيب، إلى قصيدة. فلما قرأها الفضيل بلها بالبكاء بالدموع. هذا الفضيل تاب وأصبح من العباد الكبار وأصبح من أئمة الحرمين، أقصد في العبادة. زاره هارون الرشيد، يقول هارون الرشيد كان رجلا صالحا رحمه الله، الخليفة العباسي، زار الحرم معتمرا أظنه أو حاجا، فقال لأحد وزرائه أظنه الفضل بن سهل أو الربيع بن سهل، قال يا فلان ابحث لي عن عالم يعظني هذه الليلة. فذهب على سفيان بن عيينة فطرق عليه الباب، فخرج سفيان قال أمير المؤمنين هارون الرشيد يريدك، أو في الباب عند الباب. قال ليته جلس أمير المؤمنين وكنا أتينا إليه. فأتى فحدثه فأعطاه مالا، فقال هارون لوزيره ما شفيتني، ابحث لي عن الرجل الآخر. فذهب إلى الفضيل فطرق عليه الباب، قال الفضيل من؟ وإذا الفضيل يبكي في الليل ويناجي الواحد الأحد. قال الفضيل من طرق علينا هذه الليلة؟ قال أمير المؤمنين هارون الرشيد يريدك. قال ما لنا ولهارون الرشيد أمير المؤمنين؟ أما يكفيه ذنوب الأمة، أمة محمد يسألونه يوم القيامة حتى يدخلنا معه في هذا الذنب؟ قال يريدك، وطاعته عليك واجبة. قال ماذا يريدني؟ يقطعني عن صلاتي وعن عبادتي؟ قال يريدك. قال إن كان يريدني فليأتي. فذهب إلى هارون الرشيد قال يقول إن كان تريده تعال. قال قمنا. قال فطرقنا الباب، قال ففتح عنا وهو يبكي من آثار الصلاة الليل. قال ولما دخلنا وإذا بسراج في طرف البيت، فقام الفضيل للسراج فأطفأ، فأصبحنا في الظلام. قال مالك؟ يقول هارون الرشيد مالك أطفأت السراج؟ قال هذا أهون من ظلمة القبر يا هارون الرشيد. قال عظني وانصحني. قال يا هارون إنني أراك جميل وجه وصبيح منظر، فالله الله لا تخيب وجهك ولا تسيئه بنار جهنم. فبكى حتى كادت أضلعه تختلف. قال زدني، كان الرجل صالح هارون الرشيد من بيت بن العباس، قال زدني. قال يا هارون نسأل يوم القيامة كل عن نفسه، وأنت يجمع الله أمة محمد من في عصرك في صعيد واحد فيسألك عنهم. فبكى حتى كادت أضلعه تختلف. قال يا فضيل تريد منا شيء؟ قال والله ما أريد منك شيء، أريد أن تنقذ نفسك من النار. فخرج ثم أخذ يمسح دموعه خليفة، وأخذ يقول لوزيره إذا دللتنا على رجل فدلنا على مثل هذا. هذا هو الفضيل، ورزقه الله بابن اسمه علي، تكلم عنه ابن تيمية في الفتاوى وترجم له، يقول ثبت، يقول ابن تيمية ثبت أن بعض الناس مات من القرآن، سمع القرآن فمات، مثل علي بن الفضيل بن عياض. كان في الخشية فيه خشية عظيمة الله أعلم بها، حتى أبوه كان يصلي بالناس فينظر هل ابنه وراءه في الصف، فإذا كان ابنه وراءه يقرأ من الآيات التي فيها رجاء وفيها قصص، ما يقرأ من آيات الخوف. وفي يوم من الأيام قام لصلاة الفجر الفضيل يصلي بالناس وظن أن ابنه ليس معهم، فقرأ بالصافات حتى بلغ قوله، والقصة صحيحة، حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تساءلون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قال فأغمي على الرجل ابنه وسقط فحملوا فإذا هو ميت. أوردها الذهبي وابن تيمية وأسانيدها صحيحة، وهو ممن صعق بالقرآن. ولما أخبروا الفضيل بموت ابنه ضحك، قال لك الحمد. فسئل ابن تيمية كيف يضحك الفضيل والرسول صلى الله عليه وسلم بكى على موت إبراهيم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال أبو العباس بن تيمية الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل حالا، لأنه جمع بين الرضا والرحمة في آن واحد، والفضيل ما استطاع أن يجمع بينهما، فأخذ الرضا وما أتى بالرحمة. صدق، لا فضفوك، هكذا العلم ولا بلاش، مثل علم ابن تيمية هذا هو العلم المطلوب والذكاء. فقال حال الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل، فهذا أحد الناس الذين توجهوا إلى الله عز وجل وعرفوا طريقهم وأنقذهم الواحد الأحد. والذي يطلب منا أن نصدق مع الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إبراهيم بن أدهم سيد الزهاد، سيد الزهاد إبراهيم بن أدهم كان أمير من الأمراء، من أمراء خراسان عجمي، يقولون كان يلبس الحلة في النهار وحلة في الليل، وكان عنده ندماء في الليل يدور عليهم الكأس، بعد صلاة العشاء لا يعرفون عشاء ولا فجر، مثل ليالي بعض الناس، مثل ليالي الحمير، ما يدري بالعشاء بالفجر بالأذان بالتراويح بالصلاة بالقرآن، ملخبط نعوذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من أين يأتي النور إلا من عند الواحد الأحد؟ فأتى هذا الرجل فنزل إلى السوق، أمير معه حاشية جنود، ولكن بعض الأمور وبعض الأعمال ترفع صاحبها عند الله. وجد في السوق ورقة مكتوب فيها الله، ويدوسونها الناس بالأقدام في السوق ما يدرون عنها، مرمية. قال سبحان الله، كلام الله لفظ أو اسم الحبيب يداس بالأقدام، والله لا أرفع عنه. فأخذ هذه الورقة وذهب فغسلها وطيبها بالطيب ورفعها في بيته. ولما أمسى في الليل سمع هاتفا يقول يا من رفع اسم الله والله ليرفعن الله اسمك. وأتى في اليوم الثاني وإذا قلبه متغير، رأى حياة الجهالة والضلالة، فدعا خادمة أحد الخدام الحراس عنده، قال الخادم مالك؟ قال لا تخبر أقاربي عني أني ذهبت إلا بعد 3 أيام. ثم خلع ملابسه ولبس لباس الصوف وخرج إلى جبال لبنان، وأخذ يعبد ويزهد ويتعبد ويسجد، ثم عاد إلى بغداد فأصبح عابد أهل بغداد، فرفعه الله. فلا تجد ترجمة في أي كتاب من كتب السلف وتراجمهم إلا تجد إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة. وهذا من الطراز العظيم، مثل إبراهيم بن أدهم رفعه الله بصدقه وعودته إلى الله الواحد الأحد، فتبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الله الذي يقبل التائبين، وتبارك الله الذي يتوب على المنيبين. فنسأله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلنا من المقبولين، فإن المحروم صراحة من حرم والله الثواب والإنابة والعودة إلى الله. يقول أبو الفتح البستي زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. من استعاذ بغير الله في حدث فإنما ناصره عجز وخذلان. في قصيدة طويلة يقول في آخرها يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران. دار أخربها الله تعمرها أنت، ودار أبغضها الله تحبها. ولو صرف الواحد منا عسر ما يصرف لدنياه لدينه كانت صلحت أمورنا. تجد بعض الناس مهدم من كل جهة، الصلاة مهدمة، قراءة القرآن، الصدق، الوفاء، الأمانة، الأكل الحلال لا أكل الحلال، الوفاء، الاستقامة، الإخلاص، كل شيء مهدم، لكن دنياه معمورة. لو انكسر بالبوز أقام الدنيا وأقعدها، سيارته عامرة، بيته عامر، مزرعته، فلته، قصره، ولكن يقول يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران. ويا حريصا على الأموال تجمعه أكسر، فإن سرور المال أحزان. وسيد ومن سادات التائبين والعائدين إلى الله عمر بن الخطاب، سلام على عمر، بيض الله وجه عمر. نشهد الله في هذه الليلة المباركة أننا نتقرب إلى الله بحبه، مثل ما يفعل ابن تيمية إذا ذكر عمر قال رحم الله تلك العظام. حصن من حصون هذا الدين، إنسان وقف سدا منيعا في وجه كل مبتدع وملحد وزنديق، حتى خافوا حتى الشياطين، الشيطان الرجيم العفريت يأتي من طريق وعمر من طريق. يقول حافظ إبراهيم في عمر قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. يقول ابن كثير في البداية قال أنس رأيت عمر بن الخطاب أخذ عصا ثم مال وراء جدار من جدران الأنصار مزرعة نخل، ثم أخذ يضرب أرجله ويبكي أرجله ويبكي ويقول يا عمر اتق الله، والله إن لم تتق الله ليعذبنك الله عذابا ما عذبه أحدا من الناس. يضرب نفسه بالعصا. أي قلب هذا القلب الكبير رضي الله عنه وأرضاه. أول عودة له أخذ السيف يريد أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يقول بعض المفكرين والأدباء العصريين يريد أن يقترف أعظم جريمة في تاريخ الإنسان. وذهب، وهو إذا ذهب معروف عنده أنه يستطيع يذبح ويصلح مثل ما قال بعض الدعاء فحل. فلما ذهب رضي الله عنه بالسيف وأرضاه لقيه رجل قال إلى أين؟ قال أريد محمد أقتله. قال هون عليك، أختك أسلمت تقرأ القرآن في بيتك عند رحيمه يعني صهري. قال ليس بصحيح. قال بل صحيح، هون عليك. فعاد مغضبا يكاد يهشم الجدران والسيف معه، وأنصت عند البيت وسمع أخته ترفع صوتها مع زوجها صوت الهداية والنور. دخله الإيمان. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. كلمات ما أظن الإنسان أن يقف إن كان في ذرة من إيمان ويسمعها إلا ويهتدي ويزداد هدى ونور، إلا إنسان أغفل الله قلبه وأقفل عليه. فدخل هو لكن من الغضب ما سمع الآيات كما ينبغي، فلطم أخته وضرب زوجه. هم لا يقفون له أبدا حتى أدماهم. ثم جلس فأخذ الصحف فنظر، قال أريد أن أقرأها. قالت أخته أنت نجس وهذا القرآن طاهر لا يمسه إلا المطهرون، اذهب فاغتسل وتعال. ذهب واغتسل وأخذ الصحف يقرأها، فقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهو عربي يعرف من أنزل هذا القرآن، قرآنا عربيا غير ذي عوج. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قرأ ولما وصل الرحمن على العرش استوى أنهد باكيا، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده وأعلن إسلامه وشهادة لا إله إلا الله، وأعلن النصر معه إلى آخر قطرة من دمه. وبالفعل كان تاريخا حافلا. وأنا أوصي إخوتي في الله أن يقرأوا سيرة عمر بن الخطاب بكثافة، وأن يقرأوا عجائبه وزهده وعبادته، فإن قراءة مثل قصصهم تزيد الإنسان بصيرة في الدين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الطفيل بن عمرو الدوسي أتى إلى مكة، كان شاعرا مجيدا، سمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل الحرم وشياطين الإنس عند أبواب الحرم، لأن الجن شياطين وللإنس شياطين. يقول أحد الصالحين شيطان الإنس تستعيذ منه ولا الجن تستعيذ منه ولا يأتيك، لكن شيطان الإنس ما تستعيذ ما تدري، يطرق عليك الجرس، تفتح الباب، يدخل عندك تجلسه على المركب، تصب له قهوة يوديك في داهية. ولذلك أمرنا بالاستعاذة من الشيطان الإنسي والجن. فأتت قريش فوزعوا بعض الشياطين من الإنس وقالوا إذا أتى رجل من العرب فصدوهم عن محمد عليه الصلاة والسلام. فأتى الطفيل الدوسي زهراني من بلاد زهران، فوصل إلى الحرم ونزل من على ناقته والتقوا عند الباب. من أين؟ قال من دوس. ماذا تريد؟ قال أريد الذي يدعي أنه نبي هنا. قالوا ساحر شاعر كاهن، إياك لا تقرب. فما زالوا يلقون عليه محاضرات وخطب حتى أخذ القطن من راحلته فوضعه في أذنه. شوف التخويف والإشاعات الباطلة، ونعوذ بالله، والإغراضات والحروب والحرب المعنوية الباردة. فنزل قال فأتيت الحرم، قال فكنت أنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا أسمع كلامه مسدود الأذنين، لكن إذا أراد الله بشيء تممه. قال أنظر إليه واسمعه يتمتم لكن ما أدري ماذا يقول. قال ثم عدت إلى نفسي قلت عجبا لي، أنا شاعر من شعراء العرب، وهو صحيح من شعراء العرب الكبار، وأنا أعرف جزل الكلام من هزله، وأعرف فصيحه من رثه، فلماذا لا أنزع القطن وأسمع؟ فإن أعجبني شيء وإلا تركت. أراد الله أن يهديه فنزع القطن، وبداية الاستجابة هذا المرة. واقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يتلو آيات، يقول سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، كأنه أتت في المناسبة، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر الآيات. فقام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. سيد قطب له كلام يقول القرآن يأتي على القلب حتى يطوقه من جميع النوافذ ما يستطيع القلب يفر. ويروي قصة سيد قطب في أول هدايته. سيد قطب يا أيها الإخوة درس في كولورادو في مدينة دنفر، وكان معجب بالغربيين وقرأ ثقافاتهم، ووصل إلى مصر بعدما كان مثقفا يعني متطورا غربيا. قال: ونزلت، يروي هذه القصة في سورة النجم في المجلد السادس، قال: وكنا أنا ورفقة لي في القاهرة بعد صلاة العشاء وعندنا راديو، قال: ففتحنا الراديو نستمع إلى ما يخبر به الراديو. أول الهداية من الله عز وجل، قد تكون بمقالة، بمحاضرة، بنظرة، ببكاء، بجنازة، بصوت من رادي، بمشهد تقرأه أو تطالعه، سبحان الله. قال: فاستمعنا إلى صوت الراديو ومع الزملاء، قال: فارتفع صوت أو صوت راديو الجيران يقول هكذا، قال: فاستمعت فإذا مقرئ حسن الصوت يقرأ والنجم إذا هوى، ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال: فأما أنا فسافرت بقلبي في رحلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل أديب يكتب بقلمه ما لا يستطيع الإنسان أن يرسمه بيده، سحر حلال قلمه. قال: فسافرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، وتركت جثماني مع زملائي. قال: وارتفع صوت المقرئ، بعض المقرئين يهزك حتى يذكرك بقيام الساعة. قال: حتى وصل قوله سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون، قال: فانهديت باكيا حتى يقول في الظلال: ولكم العودة إليه، والله ما استطعت أن أتحكم في عضلاتي، أصبح يهتز كله. قال: وعلمت أن هذا القرآن يستطيع أن يؤثر في القلوب ما لا يؤثر فيه شيء آخر أبدا. ثم أعلن هدايته وتوبته وعاد إلى الله، فأصبح قلما من أقلام الحق، وأصبح شهيدا من شهداء الإسلام إن شاء الله. يا شهيدا رفع الله به، قيلت فيه القصيدة هذه، يا شهيدا رفع الله به، لأن سبب القصيدة أنه لما أتى يشنك في المشنقة ضحك. قال له الجلادون: كيف تضحك؟ قال: أضحك من حلم الله على هؤلاء ومن تجرؤهم على الله. فأخبر قرابته فيقول أحد شعراء مصر: يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجيل رمزا للفدا، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. يقول له في آخر الأيام: اكتب اعتذار إلى أحد الطغاة أنك تنازلت عن مبادئك عله أن يعفو عنك. قال: والله لا تكتب يدي حرفا له، إن كنت قتلت بالباطل فأنا أكبر من أن أستخذي للباطل، وإن كنت أقتل بحق فأنا أصغر من أن أعترض على الحق. فقتل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الطفيل أعلن إسلامه وعاد إلى دوس فدعاهم إلى الله فأعرضوا، فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ادعو على دوس. سبحان الله، لو كان الواحد منا أتى ببعض الجزئيات التي وقعت الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعا على الناس جميعا. تصور إنسان يحدث جماعة في مسجد فيختصم معهم يدعو عليهم أو يمنعونهم من الكلمة أو يحرمونهم من شيء، يأخذهم أعداء للداء. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب ويرمى ويخرج من دياره، وتضرب بناته ويأخذ ماله ويباع عقاره، ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى يكون الله لهم من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم. إيش هذا التحمل والصبر والحكمة والحلم والأناة، وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعاهم الطفيل وهو بادي من تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام فأعرضوا عنه، قال: يا رسول الله ادعو على دوس. فشى فيهم الزنا وأكلوا الربا، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ورفع يديه واستكبر الكبرة. قال الطفيل: هلك الدوس، يعني فرصة ما تتعوض. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم. قال: اذهب إليهم. قال: اجعل لي علامة، يعني بينة أو شيء، كرامة من كرامات لو العالم صدق. قال: اللهم اجعل له علامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فأتى نور في جبينه يولع في الليل مسافات. فعاد قال: يا رسول الله خشان يقول مثله، يعني ما دام في وجهه يقول مرض. بعض الناس إذا أتى في الإنسان شيء حتى يقول الله، تحفظ من القرآن في آية موسى قال: وأدخل يدك إلى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ليس بها برص ولا بهك، بيضاء. فهذا تحفظ. قال يا رسول الله خشى أن يقول مثله، فدعا صلى الله عليه وسلم أن تتحول فتحولت في صوته في العصر، فكان يقول بالصوت هكذا على جبال زهران في الليل فتضيء كلها بنور الواحد الأحد. دخل عليهم فأسلموا جميعا ودخلوا في دين الله أفواجا، المصلحون ببركة ذاك الذي في مكة، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء عليه الصلاة والسلام. هذا نموذج ممن اهتدوا. أما هذا الشاب الذي اهتدى فقصته معروفة، وأنا سمعتها سماعا من ثقات وهي مكتوبة، دونتها وجمعت عناصرها. هذا الرجل كان قبل أن يتزوج مسرفا على نفسه في الخطايا والذنوب، أسرته ثرية عندهم مال، كان يأخذ الأموال من والده والشيكات ويذهب إلى أوروبا، وما أدراك ما أوروبا، يذهب إلى أمريكا وإلى فرنسا فيعصي الله عز وجل ويتحمل من الذنوب والخطايا مثل الجبال. لأن بعض الناس، وسمع من بعض الشباب إذا سافروا ووعظهم بعض الدعاة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا، قالوا الله في السعودية، سبحان الله، جل الله تبارك الله وتقدس، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى. فذهب هذا الرجل فكان يفعل الأفاعيل لا تسأل، زنا وخمر وشرود عن منهج الله، أما الصلاة فتركها من زمان وهو في بلادنا هنا. في الأخير كانت أمه امرأة صالحة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، كانت تدعو له وحاولت ودائما وصبرت، وفي الأخير تدعو أن يقبض الله روحه، لأنه يعني ملت من هذه الحياة. ذهب وعاد من هناك، وعاد كأنه رجل من الخواجات، لا يتكلم إلا في أوروبا، ولا يرى شيء من هذه التقاليد، ويرى أن في تخلف، وأن رجعية، وأن ديننا مسخرة والعياذ بالله، ويحدث عن أمورهم وعن عجائبهم. وفي لحظة من اللحظات أراد أهله أن يزوجوه، وافق وتزوج امرأة لكنها صالحة، تقوم الليل وتصوم النهار، تحفظ كثيرا من القرآن، امرأة بل هي فتاة قدوة في السلوك والأخلاق، رضية الفعال، وكانت مؤمنة، فأحبها لجمالها، وللأسباب أسباب، وللأمور أسباب ومداخل. فلما رأته ورأت أنه ما صلى تلك الليلة قالت يا فلان، والله ما جمعني بك دنيا ولا مال ولا جاه، إنما أردت أن يهديك الله على يدي، فإن كنت تريدني امرأة عندك فاعلم أنك لا تنال هذا إلا بالدين وبالمخافة لله وخشية الله والصلاة. قال غير هذا الكلام؟ قالت سمعت هذا الكلام. فتأمل، فصلى أول الليل مجاملة، وقام صلى الفجر، وأتى في اليوم الثاني فأعطته حقنة من الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت تدعوه على الطعام وبعد الطعام، وعلى الشاي وبعد الشاي، وتقود قلبه إلى الله، وتحدثه بالقصص عن الصالحين التي سمعت. وفي الأخير اهتدى، حافظ على الصلوات الخمس في المسجد، قاطع الخمر والمخدرات، ثم ترقى به الحال إلى أن أخذ السنن، ثم ترقى به الحال إلى أن أصبح من الدعاة المؤثرين في غيرهم. فانظر إلى فضل هذه الفتاة المؤمنة التي نسأل الله أن يرفع منزلتها في الآخرة، وأن يجعلها من العابدات الصالحات، وأن يثبتنا وإياها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مفاتيح القلوب يعطيها الله من يشاء، بعضهم عنده مفاتيح الدنيا الخزائن لكن ما يستطيع يفتح قلبا واحدا، والبعض الآخر يجلس بكلمة فيفتح الله به قلب. محمود شيد خطاب اللواء الركن العراقي، هذا كان في الجيش العراقي، مؤلف عنده 10 كتب، يؤلف في العسكرية الإسلامية، مسلم داعية كبير، كان مع الجيش يعربدون ويفسقون ويفجرون، ولا تسأل عن ليلهم ونهارهم، ما يعرفون الصلاة، بل كانوا يستهزئون الجيوش العربية. يوم دخلوا فلسطين قيل لأحد القادات وهم يقاتلون إسرائيل نصلي، قال إذا رجعنا بلادنا صلينا. فنزلت عليهم إسرائيل نزول من لا يخاف ولا يرحم، فترك جزمته في إسرائيل وهرب إلى بلاده. هذا الجزاء، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأتى هذا اللواء الركن يقول كنت جالس في ثكنة عسكرية في العراق، فلما جلست قال كنا في ليل بعد صلاة العشاء مع قادات، هو الواء ركن. قال فمر بنا داعية من الدعاة المسلمين أراد الله أن يفتح قلبه عليه، قال فأتى وإذا نحن في ليلة حمراء كاسات الخمر مع كل قائد كاس خمر ويلعبون من البلوت هذه واللعبات التي لا يلعبها إلا الغافلون دائما. فقال لهم هذا الداعية كلمة واحدة، ما ألقى محاضرة ولا خطبة، قال أما تخشون الرقيب؟ أما تخشون الرقيب؟ قال اللواء هذا أكبرهم محمود شيت خطاب، قال وأين الرقيب وما عندنا إلا الكواكب، يقول ما هنا إلا النجوم، قال فأين مكوكب الكواكب؟ قال ثم تركنا وذهب. لكن دخلت كلمته إلى قرار قلبي، أحسست بحرارتها تلك اللحظة، لأن الإنسان مفطور على الخير على الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل حيوان كل مخلوق كل كائن يعرف أن هناك إله. مر عيسى عليه السلام، والقصة صحيحة إلى عيسى مما ثبتت عنه، مر عيسى ببقرة قد اعترض ولدها في بطنها، بقرة تريد في الولادة في ساعة الولادة بقرة، وإذا هي تنظر البقرة إلى السماء وتدمع عينها لأنها تعلم أن الحي القيوم هناك وأن مفرج الكربات في السماء وأما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم تكلمت أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فقالت يا روح الله أسألك بالله أن تدعو لي، فبكى عليه السلام وقال اللهم سهل عليها، فنزل ولدها في تلك الفترة. نعم كل شيء يعلم أن هناك إله مدبر سبحان الخالق الأحد. قال فذهبنا تلك الليلة وبقيت كل ما قمت من نومي أين مكوكب الكواكب، آتي أنام ما استطيع النوم أين مكوكب الكواكب، أخرج في الليل فأنظر إلى الكواكب فأقول أين مكوكب الكواكب. وفي الأخير أعلن توبته وانصدع باكيا في ليلة من الليالي، وأتى فتاب من حياة الجهل والخرافة والظلام وجدد إيمانه وطريقه وأصبح من دعاة الإسلام، وهو الآن الذي سد مساحة العسكرية الإسلامية في كتبه التي نسأل الله أن يجزيه عنه عن الإسلام خير الجزاء. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة حتى نلقاه. ومما يؤثر في هذا الجانب شاب من الشباب هو في منطقة قريبة منا، يقول الذي روى لي القصة، وهذا الذي روى لي القصة طالب علم في أصول الدين ثقة عندنا عدل، قال هذا الشاب كان مشهور في قريته بالتمرد على آيات الله وأحكامه وعلى فرائضه وسننه. والعجيب أنه يروي قصة يقول كان هذا الشاب إي والله ويحلف عن نفسه أنه كان يلعب البلوت من بعد صلاة العشاء إلى بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني. نعم يجلس مع زملائه من استمراء هذا الفعلة ومن ضياع الوقت وعدم الصلاة وعدم الإقبال على الله وعدم الشغل والدراسة تفلت. والذي الآن النسب الموجودة في مجتمعاتنا الآن إن أكثر من يفشل في الأعمال والوظائف والمدارس هم الذين أعرضوا عن الله، معروف هذا بنسب هائلة أنهم أعرضوا عن الله عز وجل ففشلوا في كل شيء. قال فكان يجلس من بعد صلاة العشاء إلى بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني يلعب بلوت، أما الصلاة فيقول ما صلى ولا سجد لله سجدة، لا جمعة ولا عيد ولا أي صلاة أبدا، ولا يعرف من القرآن شيء، ومعرض تمام عن الله عز وجل، وأكره شيء إليه الدين. وفي ليلة من الليالي أراد الله أن يهديه، ولله عز وجل حكم ولطائف. قال نمت تلك الليلة وأتاني اختناق حتى أشرفت على الموت، قال وأحسست باليوم الآخر انتهى الأمر. قال وأنا في يقظة استيقظت وإذا بما يخنقني وإذا بالخنق في رقبتي وفي عنقي وأنا قد شعرت بالموت تماما وتيقنت أني لقيت الله. قالوا في تلك الأثناء أتذكر قدومي على الله، ما عندي صلاة ولا إقبال ولا ذكر ولا قرآن ولا توبة ولا صلاح، ماذا ألقى الله؟ اليوم أموت الآن. وتذكر القبر وتذكر هذه الأمور، فأعاهد الله وهو يختنق، كأن الإنسان يخرق ما يرى شيء لكن لله سبحانه وتعالى أسباب. قال عاهدك يا رب أن نجيتني أن أتوب إليك وأكون عبدا صالحا، واستمر عاهد الله واستمر عاهد الله حتى أخذ الله منه الميثاق ثم أفلته فاستيقظ. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أتوب إلى الله، وقام فاغتسل وغير ملابسه وبدأ يصلي من تلك، يقول من تلك اللحظة قبل صلاة الفجر بساعات، وأخذ يصلي ويبكي حتى أتى صلاة الفجر وسمع الله أكبر الأذان، لكن ليس كالأذان كل يوم له طعم، دخل الأذان إلى قلبه فقام يجيب داعي الله ويمشي إلى المسجد، ورحب به المسجد في أول لقاء خالد بينه وبين المسجد، وبدأ يصلي. قال أول صلاة تلك صلاة الفجر. أحد المفكرين له مذكرات في السوق كنت أطالع قبل أسابيع فيها، فإذاه يقول كنت في بيروت وهو شاب، فركبت في سفينة، نعوذ بالله، هناك فتيات راكبات في السفينة، قال أو قارب، فانغمس بنا القارب فكدنا نغرق. قال فأشرفت على الهلاك وأصبحت في غيبوبة وأنا في الماء في حالة اختناق، رفع أصبعه ويقول أشهدك يا ربي إذا تبت علي أن أتوب، إذا أخرجتني أن أتوب. فأخرجه الله ليرى هل يتوب أم لا، فتاب الله عليه، فأصبح مفكرا وداعية من دعاة الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الثلاثة الأحاديث عند مسلم في الصحيح وعند الترمذي بسند صحيح. يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. مع العمل الصالح مع الإنابة والاستغفار والتوبة إلى الله الواحد الأحد. الشاب الثاني اهتدى، وهذا الأخ يعمل أستاذا في مدرسة مدرس وداعية، أعرض عن الله طويلا وترك أمور الإسلام حتى بلغ درجة الكفر، يعني أصبح كافر، لأن من ترك الصلاة فقد كفر، يعني كافر لكنه يعني موجود في مدن المسلمين ويأكل مع أهله ويشرب ويروح ويأتي ويركب معهم في السيارة لكن كافر مثل الكلب. قال واستمر بي الحال وأتاني بعض الدعاء ولكن ما نفع شيء، لأن هداية الله عز وجل تأتي في أوقات والله هو الذي يفتح القلوب. قال وأتاني رجل حبيب ما أنسى جميله فيه، قال فأخذ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم. جزى الله ابن القيم خيرا، وجزى الله هذا الداعية خيرا، وجزى الله التائب خيرا. قال فأتى بالجواب الكافي، قال يا أخي تفضل هذا الكتاب ببسمة، وبعض البسمات تشتري القلوب. يقول جرير بن عبد الله البجلي ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. يشتري صلى الله عليه وسلم القلوب بالبسمات، السحر الحلال. قيل لأحد العلماء ما هو السحر الحلال؟ قال تبسمك في وجوه الرجال. يقول سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال فتبسم وأعطاني هذا الكتاب، قال فكان لهذه الهدية أعظم أثر في قلبي. يا أيها الناس الهدايا، هذه هي الهدايا، الكتاب الإسلامي، الشريط الإسلامي، الموعظة، النصيحة، الخطب، التوجيه، الزيارة في الله، التأثير في الناس. أما هدايا الدنيا هذه فامتلأت بيوتنا منها وما نفعتنا لا في الدنيا أظن ولا في الآخرة، هدايا الطليان والتيوس والبشوت والأحذية والأكل والشرب والمفطحات والكبسات والمرطبات والمشهيات، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا ما كانت لوجه الله ما تنفع. فهذه هي الهدايا. قال فأعطاني الكتاب فأخذته معي وذهبت وبدأت أقرأه، وبدأ الإيمان ينصب كأن ابن القيم يحدث هذا الرجل المعرف، وبدأ يتأثر يتأثر يتأثر، وما مر عليه يوم إلا وأعلن توبته، وأعلن أنه كان مخطئ، واعترف بالذنب أمام الله، وأشهد الله على الاستمرار في الطريق. ومن الذي أقبل على الله فلم يقبله الله؟ هل رأيتم إنسان أقبل على الله فرده الله؟ هل رأيتم إنسان فعل الأفاعيل ثم أتى وتاب وقال الله ما نقبلك؟ سبحان الله، الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر تبلغ نفسه حنجرته، فقبله الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. مالك بن الريب هذا شاعر أنا لا أعرف ولا أعرف غيري قصيدة في الرثاء أجمل ولا أحسن ولا أجل في الرثاء من قصيدة مالك بن الريب، تبكي العيون. أنا كتبتها قصدي أقرأها عليكم. هذه أسى وحرقة ولوعة كأنه يقطع من قلبه. هذا شاب اسمه مالك بن الريب شاعر، خرج ضالا معرضا عن الهداية، فاسقا لا يصلي ولا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة. خرج مع شباب إلى طريق العراق وخراسان، إذا أتت القافلة رصد لها كمين ثم قبض على أهل القافلة وذبحهم وأخذ القافلة. إذا مرت ضعينة أخذ الضعينة، إذا مر رجل على دابة ذبح الرجل وأخذ الدابة. سارق نهاب. والله عز وجل مهما تمرد العبد فإنه فتح باب التوبة. وسبحان الله ما أحلم الله. أظن تصور لو أن إنسان يتحمل بعض الإساءات من الإنسان، والله ما يتحمل أحد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لكن الله صاحب الحلم الواسع تبارك وتعالى، حتى مهما قتل الإنسان ومهما فعل ثم عاد قبله الله. فأخذ هذا يفتق في العباد فتكا، وفي صباح يوم مشرق أرسل خيوط شمسه الذهبية على الكون ليكون يوم الميلاد لهذا الشاعر، ليكون يوم الهداية والرجوع والتوبة إلى الله. أتت القافلة، قائدها سعيد بن عثمان بن عفان، ابن عثمان بن عفان أمير المؤمنين. هذا الشباب المجاهدون على سيماهم أنوار الهداية، وعلى وجوهاتهم على وجوههم إشراقات النور. شباب يريدون الجهاد، رافعين سيوفهم وحاملين رماحهم يريدون القتال في سبيل الله. مروا بهذا الشاب، قالوا يا فلان من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان مالك بن الريب. ماذا أجلسك هنا؟ قال لي أغراض. هم ما يدرون مش الأغراض، ولي فيها مآرب أخرى. قال سعيد بن عثمان، قالوا أنتم إلى أين خرجتم؟ قالوا خرجنا نقاتل في سبيل الله. قالوا كيف تقاتلون في سبيل الله؟ قالوا نقاتل. قالوا وماذا جزاؤكم إذا قاتلتم في سبيل الله؟ يعني وش الثمرة؟ قدرنا أنكم ذبحتوا غدا، وش النتيجة؟ قالوا شر الله منا أنفسنا بالجنة. قال في ماذا؟ قال قال في قوله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. قال هذا الله؟ قال هذا الكلام؟ قالوا نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول، وأشهد أن محمد رسول الله، أتوب إلى الله. ثم وضع يده في يد القائد وأعلن توبته وذهب معهم وباع نفسه من الله. ولما ذهب وقاتل في المعركة عاد يريد أهله، وفي الطريق لدغته حية ثعبان فورم جسمه وأخذ يرتعد من السم، فبكى من الفرح وقال الحمد لله الذي توفاني على توبة قبل أن يتوفاني على الظلام. لكن قبل سكرات الموت سجل قصيدة من أحسن القصائد، قصيدة الصدق والإنسان في سكرات الموت، قصيدة تصل إلى القلوب لمن يعي ويفهم الأدب العربي. اسمها يسمونها يعنونون لها يقولون أبو مالك بن الريب يرثي نفسه، أو القصيدة المبكية المحزنة. يقول من ضمن أبياتها دعاني الهوى، يعني الضلال والبعد عن الله، دعاني الهوى من أهل ود وصحبتي بذي الطبسين فالتفت ورائيا. يقول أتاني الضلال وجنون الشباب والغرور وزملاء السوء ورفقة الضلالة والمجرمون عصابات الإجرام، دعوني فأخذوني من بيت أهلي وذهبت إلى الطبسين وتركت أهلي في العراق. لأفسق. قال فوصلت إلى هناك، قال دعاني الهوى من أهل أودن، تنطق أودن يعني البلد، وصحبتي بذ الطبسين فالتفت ورائيا، فلما فما راعني إلا سوابق عبرة تضعضعت منها أن ألام ردائيا، ألم ترني، اسمع، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا. رحمك الله ورحم الله ابن عفان وأباه. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى، شريت وأخذت، وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا. وتنطق هنا وداريا، يقول فلله، يقول يا ما أحسن هذا الفعل، يا ما أحسن هذه الخاتمة الحسنة، يوم تركت أبنائي وأطفالي وبناتي وزوجتي وأمي وأخواتي ومت في سبيل الله، لأن المقصد أن نلتقي في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول عبد الله بن أنيس أين ألقاك يا رسول الله غدا؟ قال في الجنة إن شاء الله. قال ما أعطني علامة؟ قال خذ هذه العصا تتوكى بها في الجنة، والمتوكئون بالعصي في الجنة قليل. فأخذها ودفنت معه. أتى أعرابي قال يا رسول الله أين ألقاك يوم الزحام؟ يقول المسألة صعبة، ما أعرف، ما أدري، أهتدي لك، عندك عنوان؟ من أسأل عنك يوم الحشر، يوم العرض الأكبر، يوم يجمع الله الأولين والآخرين. فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم وقال تلقاني عند أحد مواقف ثلاث، إما عند الحوض يوم يسقي الناس عليه الصلاة والسلام، وإما عند تطاير الصحف آخذ باليمين وآخذ باليسار، وإما عند الصراط وهو يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ناجل ومكدس على وجهه في النار. واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى أنا لها. فيقول فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا. يقول كل الدنيا تهون والله يوم ذقت الهداية، ذقت النور، ما تسوى شيء. قال ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح لون هانية. يقول وسلام على أبي وأمي، بقي حيين شيخين كبيرين. فيقول الحمد لله، أخبروهم أني مت على هداية ونور فلا يبكون علي. البكى كل البكى على من مات معرض. ثم قال لإخوانه ولا تحرماني بارك الله فيكما من العرض ذات من الأرض ذات العرض أن توسع عاليا. يقول وسع في القبر قليل، لا تحرماني من الأرض، أصبحت الآن الأرض منزلي. ولا تحرماني بارك الله فيكما من الأرض ذات الأرض أن توسع عاليا، خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كان قبل اليوم صعبا قيادي. يقول الآن أصبحت لين، ما عندي منعة ولا قوة، كما قال الوليد بن عبد الملك انطرح وكان خليفة، كان جبار قوي، حتى يقول الذهب كان غشوما ظلوما، فلما أتت سكرات الموت أصبح كالحبل انقطع. قال ما غنى عني مالي هلك عني سلطانيه. قال خذاني فجراني ببردي إليكما فقد كان قبل اليوم صعبا قياديا. قال كنت شجاع، ولكن إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ثم يقول وأسكر خنذيذ يجر لجامه إلى الماء لم يترك له الماء ساقيا. يقول الفرسي، وهذا تصوير عجيب في الأدب العربي، يقول حتى الفرس انظروا قائم، بعد قليل سوف يذهب إلى الماء هو بلجامه ما ترك له الموت ساكيا. يقول لنا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني. العرب كانوا إذا دفنوا حبيبهم قالوا لا أبعدك الله، يدفنونه في التراب ويقول لا أبعدك الله. يقول لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني، من أبعد مني. أحد الشعراء التهامي دفن ابنه من حبه لابنه، بكى عليه بأعظم قصيدة في تاريخ الرثاء، أقصد في رثاء الأبناء، وهذا في رثاء النفس. فقال من حبي له والله لا أدفنه في المقابر، أدفنه هنا في بيتي. فحفر له عند كانون البيت عند منامه ودفنه، ثم بكى قال ما أبعدك عني، والله بعد ما بيني وبينك بعد ما بين المشرقين، الحي الذي في الأندلس أقرب منك. حتى يقول في قصيدته هو التهامي إني وترت بصارم ذي رونق أعددته لطلابة الأوتار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتأنا بين جواره وجواري. يقول ابن القيم في ترجمة التهامي رؤية التهامي في المنام شاعر بعدما مات، قالوا ما فعل الله بقال غفرني وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال ببيتي الذي قلت فيه جاورت أعدائي وجاور ربه شتأنا بين جواره وجواري. يقول أنا تركتني أنت يا ابني في الحياة للحساد وللأعداء وللظلمة وللمنغصين، وجاورت أنت الله شتان بين جواري وجوارك. طول الحياة إذا مضى كقصيرها، والفقر الإنسان كالإكتار، أو والعسر الإنسان كالإسار، أو كما قال. فالمقصود أنه يقول لعمري لقد لئن غالت خراسان هامتي لقد كنت عن باب خراسان نائية، إلى أن يقول يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا وبالرمل، لو يعلمن علمي نسوة بكينا وفدينا الطبيب المداوية، عجوزي يعني أمي وأختاي اللتان أصيبتا بموتي وبنت لي تهيج البواكية. ذكر الأسرة والأحداث التي سوف تمر، ثم عز نفسه أنه مات إن شاء الله في سبيل الله، وقال لا لوعة ولا فراق ولا خوف، وأنا مقبل على الله، فلله الأمر من قبل ومن بعد. فالمخذول من خذل عن طريق الاستقامة، والمحروم من حرم هذا النور الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، والمقطوع حبله من لم يعرف طريق الجنة، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنعوذ بالله من الخذلان. وهذه أيها الإخوة دروس على طريق التوبة، يشاهدها الإنسان صباح مساء، يشاهدها يوم يذنب ويوم يخطئ، ثم يتفكر أنه لا بد له من واحد أحد من رحيم إله يلجأ إليه فيلتجئ إلى الله. ويا أخوتي، والله ما نعلم أحدا من الناس إلا وهو مذنب متكلم وسامع وصالح وعالم وداعية. يقول ابن عباس تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم، يعني من الذنوب والخطايا. وقال في أثر آخر إنكم لا بد لكم من الذنوب فاصبحوا تائبين وامسوا تائبين. فيا إخوتي في الله، علينا أن نجدد المسيرة والإقبال إلى الله، وعلينا أن نكون رسل خير وهداية ونؤثر في الناس، على الله أن يهدي على أيدينا عباده الصالحين. فإن من اهتدى وعرف الطريق وأصاب ليس كالذي ظل وركب رأسه، نعوذ بالله من الخذلان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول عز من قائل عن هؤلاء: أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أحد الشباب ذهب في بلد من البلدان فكسبه الشيوعيون ملاحدة أتباع لينين وماركوس، فأخذوا في الجلسات والروحات والجيئات والموسيقى، وضيعوا شبابه عليه، حتى كان إذا سمع الأذان استهزأوا بالله عز وجل، لا إله إلا الله، يتناولون رب العزة من فوق سبع سماوات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قال: فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، ساءت تلك الوجوه وقبحت وشاهد. قال: ولما وصل إلى هذا المستوى استيقظت الفطرة في قلبي وثار الإيمان في وجداني. انتهى الإنسان، يصل إلى حد لكن عنده فطرة الإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: فذهبت وقلت الطريق يمكنه خطأ. قال: وسمعت بندوة في مسجد وأتيت. وهذا فائدة الندوات، ونعرف أن من الناس من يحضر أعلم من المتكلم، لكن رحمة الله تغشى ورعايته والأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى لمن يحضر ويهتدي ويزداد إيمانا. قال: فحضرت إلى رجل تكلم في ندوة، قال: فأسر قلبي وتحدث عن اليوم الآخر، قال: فبعت نفسي تلك الليلة، وعاد إلى بيته يبكي من صلاة العشاء إلى الفجر، وأعلن توبته، وبدأ يشتري الأشرطة والكتيبات، وبدأ يهتدي، وبدأ يواصل طريقه ويدعو إلى الله على بصيرة. وهذا من هداية الله التي يكسبها الناس صباح مساء، والإنسان لا يأس. بعض الناس شكوا إلي وبعض الإخوة من الدعاء وطلبة العلم أبنائهم، يقولون بذونا، تركوا الصلاة، ما صاموا رمضان، المجلة الخليعة عند رأسي، الأشرطة الجنس والغناء وأفلام الغناء والمسرحيات والمسلسلات عند رأسي، ما يهدم مدينة كاملة، فماذا أفعل؟ قلنا له ادعوه باللين، وأما أنت فابتهل إلى الواحد الأحد، المفاتيح عند الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأنت لا تيأس وواصل، والله يهدي ابنك، ولعل الله ينفح عليه من النفحات. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه المحاضرة بعنوان شباب عادوا إلى الله، نسأل الله أن نكون من العائدين إليه ونستمع إلى الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعض الأسئلة حبذ الإجابة عليها والله المعين والموفق. يقول: إنني شاب أحب الله ورسوله، طوبى لك وحياك الله، وأعمل أحيانا بعض الأعمال منها العادة السرية، وقد عزمت على الزواج رغم أنني لا أملك سوى 2000 ريال، هل تؤيدني على هذه الفكرة؟ لأنني أخشى على نفسي العنت والتفكير الكثير في الأشياء الجنسية مما يجعلني أقدم على ارتكاب المحرمات رغم أنني أعرف حرمتها وأخاف من الله أن ينتقم مني سبحانه وتعالى. أولا يا أخي، أما حبك لله ولرسوله فهذه من أعظم أعمالك عند الله، ونسأل الله أن ينظر إليك بهذه بنظرة الرحمة وأن ينقذك من المعاصي والخطايا والذنوب. وأما ما ذكرت من العادة السرية فهي محرمة في القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قولك إنك عازم على الزواج فإنني أؤيد هذه الفكرة، وبالمناسبة أقول من هذا الكلام وقد قاله غيري من هو أعلم وأفضل وأفقه، وقد نادوا في عبر وسائل الإعلام ومن المحاضرات والندوات والخطب، نادوا البيوت الإسلامية والمسلمين بمسألة، وهي مسألة تعجيل الزواج للفتيان وللشابات، وعدم مسك الفتيات في البيوت، وعدم تأخير زواجهن أو زواج أبنائهم، فإن في ذلك الفساد العظيم والشناعة التي لم يأتي بها كتاب ولا سنة، وإنما أخذت من الأمم الكافرة. وأكثر مما وقع فيه الإجرام والفواحش التي تقع في بعض الأماكن بسبب كثرة العنوسة وتأخير الزواج، فالحسيب هو الله عز وجل. أحد الدعاة الثقات يحدثنا قبل أيام، بل ألقى هذه الكلمة في مسجد في 3 صفوف أو 4 صفوف، قال: حصلت عندنا قصة في الحارة، بنت شابة حرمها أبوها الزواج حتى بلغت 40 من عمرها، حتى توسطت ببعض قرابتها عند أبيها أن يزوجها لكن رفض. الرجل رأسمالي إقطاعي مجرم بمعنى الكلمة، فأحرمها الزواج، أصابها مرض عضال، نقلت إلى المستشفى التخصصي، أتاها أبوها وهي في سكرات الموت، وكانت عاقلة مؤمنة دينة صائمة قائمة، قالت: يا أبي، حضر الحق ساعة اليقين وحصرت ساعة الفراق، قل آمين. قال: آمين. قالت: قل آمين. قالت: آمين. قال: آمين. قالت: قل آمين. قال: آمين. قالت: أسأل الله ألا يغفر لك ذنبك وأن يحرمك الجنة كما حرمتني الزواج. قال: ولم؟ قالت: حرمتني حياتي، والله لقد كانت تمر بي الليالي الطوال وأنا أصارع أمورا لا أعلمها إلا الله حتى وصلت إلى هذا المرض. وإننا نعلم من بعض الناس أخروا بناتهم تأخيرا لا عذر لهم عند الله ثم عند خلقه أبدا، إنما إما أناس يقولون تتوظف وقد كذبوا لعمر الله، فترديتها أن يبلغوا إلى هذا المستوى من الردى والفاحشة الكبرى. تتوظف، ماذا تتوظف؟ زوجها ثم تتوظف أو لا تتوظف، أو تموت أو تحيا، أو تشل أو تجن أو تعقل، إنما استرها، لأن الله يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وبعضهم يقول: تكمل دراستها، تكمل دراستها المرأة إذا بلغت لا يسترها إلا زوجها. قالت العرب: لا يستر المرأة إلا زوجها أو قبرها. وأنا أعرف في المجتمعات بل مئات الفتيات، آلاف الفتيات والله، ومن يتصدى للدعوة يجد رسائل من الفتيات يشكين أباهن ويشكين بعض الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم يتصدى بعض الناس الذين لا يعرفون الكتاب ولا يعرفون السنة ولا الفقه في الدين، ويقف في البيت كالصنم حجر عثرة. يأتيه الإنسان فيقول: فين أنت؟ قال: في كلية الشريعة. قال: كم راتبك؟ قال: 300. قال: الله يفتح عليك، بنتنا صغيرة ما تصلح للزواج وهي عمرها 52 سنة. ويأتي الآخر فيسأل عن السيارة وعن الراتب وعن المرتب، باعه تبيع بنتك؟ أهي أرض؟ أهي سيارة؟ هذا عرضك وشرفك. يقول أحد العرب: والله لو كان المهر يدفع من الأب لدفعت مهري على بنتي. وكان الصالحون يلقى، يجد الرجل الصالح فيقول: تعال يا فلان أزوجك بنتي الصائمة القائمة. الوليد بن عبد الملك خطب بنت سعيد بن المسيب فرفض، ولي عهد المسلمين. وأتى ابن أبي وداعة فقير عنده درهمان، قال أريد أتزوج ولكن من يزوجني؟ فقير. قال تعال خذ الصائمة القائمة تحفظ القرآن وتحفظ الحديث وتحفظ وفقيها كأبيها فتزوجها. لكن الآن أصبح مبايعة ومشارة نعوذ بالله كان يعرضها في السوق، يقول بنتي ما لها وصف، أنت ما تعرفها، سل عنها الجيران. أصبحت في سوق الدعاية ملكة جمال، تعرض على الصحف، لا تنطح ولا ترمح، بقرة مسلمة ويكفي. ثم بعض الشباب يشترط شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، المرأة تكون دينة عاقلة فيها جمال يرد النفس، أما أن يشترط في أظفارها وشعرها وطولها وقصرها بالسنتيمتر فهذا لم يأتي، وهذا وسوسة وتبجح. فدعوتي من هذا المكان ألا يتأخر الشباب ولا الفتيات، وأن يعلن في المجتمع إنفاق هذه الفتيات من البيوت. يا متى ينتظر الإنسان يمسك عنده سرب من البنات؟ هل هو واقف عند رؤوسهن دائما؟ نحن في عصر مظلم، عصر فتنة، الهاتف فتنة، والمسلسل فتنة، والمجلة فتنة، والأغنية فتنة، وكثير من الجيران فتنة، والنزول إلى السوق فتنة، جنبك جنبك، إن لم تنهب من الناس للهداية وإلا نهب منهم الشيطان للغواية آلاف مؤلفة والعياذ بالله. يعرف ذلك من عنده وثائق ويمارس الدعوة ويسمع ويتصل ويشاهد أحوال الأمة التي تمر كالبحر في الفتنة نعوذ بالله. فهذه دعوة. وبعض الناس يقول أنا إذا تزوجت افتقرت. لا، خطأ. يقول عمر لأحد الناس تريد تغتني يا فلان؟ قال نعم. قال تزوج يغنيك الله من فضله، فتزوج فكم من أغنى الناس. وما سمعنا أن أحد مات وزوجته جوعا، بل أعرف من الشباب من ليس عندهم ما يكفيهم من الإيجارات فلما تزوجوا أغناهم الله من فضله وعاشوا، ويوم كانوا عزوبية كان الفقر برؤوسهم، ما يجد الواحد منهم ثمن الثوب فلما تزوج أغناهم الله. ومن الأمور التي رصدت المهر وقد حدد من ولاة الأمور وأرشد إليه والحمد لله، لكن بعض الناس له طرق ملتوية يجعل أمار الدخاليس وكواليس ويستلحق من بعضه حتى يعطل الزواج، فالله المستعان. وعسى الله أن يهدي هذه القلوب وأن يبصرها بالحق وأن يريها إياه لتجتنب الباطل. يقول هل كلمة داعية صحيحة لغويا؟ وإذا أنها صحيحة فماذا يطلق على الأنثى؟ وجزاكم الله خيرا. يقول يعني يسمعنا في الكلام ويقول داعية، فلماذا نقول داعية والرجل يقول له داعيا ولا يقول داعية؟ نقول في العربية يصح من باب المبالغة، تقول رجل داهية إذا بلغ الحد الأعلى في الدهاء، وتقول داعية إذا تمكن في الدعوة، وتقول علامة إذا بلغ العلم مستواه، وفهامة إذا بلغ في الفهم منتهاه، ويطلق على المرأة داعية كذلك. وهذا ليس فيه والحمد لله إلباس، بل هي صحيحة لغويا فليعلم ذلك، ويسمى داعيا كذلك. يقول ما هو برنامج المحاضرات في الصيف؟ أتى الصيف وما أدراك ما الصيف، وأقبل الناس علينا من كل مكان، من الخليج ومن حول الخليج وفوق الخليج وتحت الخليج، وينتظرون منكم يا أهل أبها أن تقدموا صورة المسلم الذي يستقبل ضيوفه بالإيمان. هم يسمعون عنكم المجتمع المحافظ، وسمعنا من أهل الكويت وقطر أن أهل أبها تفوقوا في عالم الإيمان والخلق الجم، فأريد أن نري أولئك أننا من أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حملة الرسالة، ولا نقدم لهم صور مزرية والعياذ بالله من المعاصي، أو لا نطاوعهم على المعاصي أو على تلطيخ سمعتنا وجاهنا وجمالنا أمام الناس. فدعوتي للجميع أن يحملوا الدعوة للمصطافين بالعمل، الدعوة بالخلق، الدعوة بالتعامل، بالكلمة، بإهداء الشريط الإسلامي، بالكتيب، بالتأثير فيهم، فإنهم سوف يدخلون البيوت يستأجرون وينزلون في المنتزهات كأنهم في منى، وسوف يغلون علينا الأشجار والأسعار والأمطار. هذه فائدتنا منهم، فغفر الله لنا ولهم وحياهم الله على كل حال. أما برنامج الصيف فسوف يعلن قريب إن شاء الله، وسوف يكون هناك برنامج من مركز الدعوة وبرنامج آخر من التوجيه أو الاصطياف أو ما يسمى المصطافين ومن النادي الأدبي، وسوف يكون هناك إن شاء الله أمور منسقة وتعلن. وأما الدروس هذه فهي ثابتة إن شاء الله، التي في أبها ثابتة وتزاد في الصيف، لأننا نتوقع عددا هائلا من الناس سوف يفيدون. يقول إنني أتابع المحاضرة والحمد لله وأصلي كل وقت وأعمل بعض الخير ولكنني سيء الفهم. لا، لست بسيء الفهم، بل أنت جيد الفهم. ما دام أنك تصلي وتحضر المحاضرات فأنت ذكي. الذكاء ليس حفظ جدول الضرب كله ثم لا يصلي الفجر، هذا بلاده. يقول الذهبي عن ابن الريوندي: كان ذكيا ولم يكن تقيا، فلعن الله الذكاء بلا تقوى وحي الله البلاده بالتقوى. إن تعيش ما تعرف من جدول الضرب شيء، تسأل 5 ضرب 5 ما تعرف شيء، لكنك تصلي الصلوات 5، أنت من الأولياء. لكن إنسان يحفظ الجبر والهندسة والرياضيات وهندسة التربة وهو مجرم فهو كلب والعياذ بالله. فهذا معروف، ولذلك أنت جيد الفهم. أحد المجانين دخل على عالم في حلب، عالم سوري عنده مكتبة، فالعالم هذا ذهب إلى مزرعته في البستان، فأتى المجنون فأخذ كبريت وأحرق في المكتبة كلها فاشتعلت، وجاء العالم يسعى ومسك المجنون: مالك يا فلان؟ قال: أريد أن أريحك من هذه المكتبة، تعبتك. قال: ولما؟ قال: تعبت بصرك وتعبتك، دائما في المكتبة ورأيتك خرجت ترتاح في المستن، قلت أريحك منها. قال: كيف تريحني من كتبي؟ قال: أنا أفهم كل ما في المكتبة. قال: ماذا في المكتبة؟ قال: المكتبة كلها تقول لك كن جيد، كن جيد. فأخذوها الناس مثلا، هو صحيح هذا الكلام صحيح، كل الكتب والمحاضرات والأمسيات والندوات تقول لك كن مسلما مستقيما جيدا، فهذا هو المطلوب. فأنت جيد الفهم لأنك حضرت واستفدت. وأجد في نفسي وحشة، فأرجو نصيحة منك في ذلك، والله يحفظك وإياك. النصيحة أن تتق الله عز وجل، وأن تثابر على عملك الذي أنت فيه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. يقول: اقترب وقت الذبائح التي تذبح في العطلة الصيفية للقادمين من المناطق الأخرى، وأكثرها يرمى في المزابل، وإذا نصحنا الناس احتجوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث صحيح، من كان يؤمن بالله وليكرم ضيفه، هذا هو الصحيح. لكن ليس معنى الحديث ولم يرد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الكلاب والقطط، فإن بعض الناس أكرم الكلاب والقطط في المزابل، وهذا ليس وارد في الكتاب ولا في السنة. ووصيتنا لإخوان الاقتصاد، وأظن هذا بدأ يحد منه، لأن مرت بالناس طفرة: كان أحدهم إذا أتى عنده 3 ضيوف ذبح لكل رجل منهم شاة واعتذر، وإذا زاد الضيوف ذبح لهم مجموعة وقال: الرأس منكم يستاهل الرأس. ولكن المعذرة، فالله المستعان على هذه المعذرة، كلها رياء وسمعة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء الذين يكثرون من الذبائح، إذا طلبتهم في مشروع خير أو فقير تجدهم من أبخل الناس، يخرج ريال ويفركه عند باب المسجد لا يتلاصق بريال آخر ويقول: تفضل. وإذا خرج من المسجد قال: اللهم ادخلني به الجنة وارفع منزلتي عندك واجعلني من العشرة. ما حكم الحنة للرجال؟ ورد عند أبي داود لكن في السند ضعيفان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى رجلين إلى غدير الخضمات تحن، اختضبوا بالحنة رجلين. الحنة هذا الذي تستخدمه الخضاب النساء لا يجوز للرجال، لأنه من باب تشبه الرجل بالمرأة، إلا في باب من باب الدواء العلاج، إذا كان لتبريد حرارة في جسمه أو لعلاج فلا بأس، أما أن يلطخ جسمه بالحنة فهذا من التشبه المنهي عنه ولا يجوز له. تجد رجل كفاه ورجلاه محنة من أوله إلى آخره، هذا ما يصلح، لا يصلح، هو للنساء خاص وليس للرجال إلا إذا كان لضرورة علاج، فليعلم ذلك. أيها الإخوة الأفاضل، مساء يوم الأربعاء إن شاء الله سوف يكون في محاضرة في إدارة المرور بأبها، ومساء يوم الجمعة المقبل سوف يكون محاضرة المرور بعنوان إلى حملة الأمانة، ومحاضرة الخميس مساء الجمعة ليلة السبت في مسجد شباعة في الخميس بعنوان يوسف في عصر السبا عليه السلام. وأدعوكم أيها الإخوة الأبرار إلى دعوة طيبة يكون لكم فيها الأجر من عنده استطاعة. عندنا في عقب الضلاع وما يجاورها قرى، من هذه العقبة إلى تهامة قرى، أخبرني بعض الدعاة والإخوة والمحبين أنهم في جهل لا يعلمه إلا الله، وبعضهم لا يحفظ الفاتحة، وقد ذهب بعض المحتسبين فهدوهم ودلوهم وقادوهم إلى الخير، فاستجابوا لهم ورحبوا بهم وقالوا: أين أنتم عنا؟ أدركنا الموت والهلاك والغواية والضلال والفاحشة والمعصية، أين أنتم؟ ما سمعناكم إلى اليوم. هذا الكلام أتى وأتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فيا إخوتي في الله، من وجد أن يضحي بوقته وقريب المكان تصيره في ثلث ساعة في نصف لا يكلفك شيء وكأنها رحلة أو نزهة أن تأتي، فما أعرف أن أحد في المسجد أصغر واحد فينا يستطيع الفاتحة ومع خمس صور ست صور أن يحتسب، ولعل الله أن يهدي برجل واحد يكون له خير من الدنيا وما عليها، وأن يتصل بالأخ أحمد بن بخيت مؤذن المسجد والأخ عمر والأخ عبد الله عامر والإخوة هنا، لأنهم سوف ينطلقون مساء الجمعة بعد العصر ومساء الخميس بعد العصر إلى هذه الضواحي قريبة، وسوف يكون في الرحلة شاهي وقهوة إن شاء الله ومرطبات مع الإخوة، سوف يحملونها في السيارات، فلا يخاف الإنسان من الظمأ فيحتسب ويذهب معهم يجد جماعة مساكين ما بلغتهم الرسالة ما بلغهم العلم، يعيشون في فقر من العلم والهداية، فيعظونهم إلى قبل الغروب ويعودون ولا يخسرون شيئا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم 8643. فإن قصص التوبة والإقبال على الله عز وجل ملء التاريخ، ومن يقرأ سير الصحابة والسلف الصالح يجد كل واحد منهم مر بفترتين في الغالب، فترة الإعراض والظلام وفترة الإقبال على الله. ومما حفظ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه أنه قال: لا بد لكل عبد أن يلد مولدين اثنين، المولد الأول يوم أتت به أمه، وهذا يشترك فيه الناس حتى البهائم، فإن كل مخلوق وحي له هذا المولد ويعيش هذه الحياة ويحس بهذا الميلاد، الكافر والمؤمن، البهيمة والدابة، الطائر والحشرة، كلهم يولدون هذا المولد. وأما المولد الثاني فلا يذوقه إلا المؤمن ولا يحسه إلا المؤمن، وهو الميلاد الثاني الذي ذكره سبحانه وتعالى بقوله: أو من كان ميتا فأحييناه. ما معنى ذلك أنه كان ميتا لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب؟ لا، معناه كان ميتا، ميت القلب، ميت الإرادة، ميت العزيمة، ميت السير إلى الله، يأكل ويشرب ويطبل ويزمر ويغني ويتمرد ويفسق، لكنه ميت. قال الله: فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بالعلم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالميلاد الثاني قال هو ميلاد الإنسان في الإسلام، يوم يخلع كل شرك وشبهة ونفاق ومعصية ويأتي فيسلم نفسه إلى الله ويشتري نفسه من الله ويعتق رقبته من النار، هذا هو الميلاد الثاني. وهذا الميلاد ذاقه الصحابة رضوان الله عليهم، ولا زال كثير من الناس يعيشونه في هذا العصر وبعد هذا العصر. سلام على كثير من التائبين، أو على التائبين جملة، الذين عرفوا الطريق إلى الله. أحد العلماء في مدينة الرياض حدثنا بقصة وقعت لقريب له. هذا القريب يقول: كان جنديا من جنود إبليس، وقد كنت من جند ابن إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول: كان متمردا على الله بمعنى الكلمة حتى وصل الحال به إلى أن دعت عليه أمه بالهلاك وأن يريح الله العباد والبلاد منه. يذهب في الليل فلا يأتي إلا في ساعة متأخرة، يأتي وهو محشو من حبوب المخدرات ومن السكر والخمر. أما المسجد فما دخل المسجد أبدا، وربما لو دخل المسجد نجسه. قال: واستمر على هذه الحال حتى تأذى منه جيرانه وشكوه، وحاول بعض الدعاة معه محاولة فوصلوه إلى بيته وعظوه بالله، سألوه بأسماء الله الحسنى أن يتوب وعلى الأقل أن يمسك عن الناس شره. وصلت البلاء به، بصل البلاء به المواصيل، وما بقي إلا توبة نصوح أو قاصمة من الله يوم يأخذ الظالم فلا يفلته أبدا. قال: وبينما نحن نعظه بكى، وظننا أنه تاب وأنه أحس بالعودة إلى الله، ولكن دون جدوى عاد كما كان بل أمر مما كان، وكان يستهزئ بنا ويسخر بنا في رسائل وفي جلسات، وعنده أصحاب يدعونه إلى الردى والغواية. قال: واستمر به الحال، كتبنا له رسائل، حاولنا أن نتوسط ببعض الناس، شفعنا فيه أن يهتدي فرفض، وتذكرنا طريقة مبتكرة للهداية، وهي طريقة ناجحة، وهي طريقة إهداء الشريط الإسلامي. الشريط الإسلامي أن يصل إليه وأن يستمع إليه وأن يودع في بيته وفي سيارته. قال: فاشترينا مجموعة من الأشرطة ووضعناها في سيارته، قلنا هذه آخر محاولة وبعدها ندعو الله أن يريح العباد والبلاد منه، لأنه تسبب في غواية كثير من شباب الحي والحارة. قال: وقدر الله، والله له سبحانه وتعالى أزمنة يقدر فيها الهداية فلا يستعجل على أمره، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال: سافر هذا الرجل إلى مدينة الدمام، وفي أثناء الطريق سمع الغناء حتى مل، وسمع البذاء والسخف حتى كل وسئم، وقبل أن يصل إلى المدينة الدمام بمراحل حاول أن يسمع هذه الأشرطة الموجودة ليسمع ماذا يقول هؤلاء البشر السخفاء في نظره، الحقراء في فكره، هل يعرفون يتكلمون كالناس، هل عندهم شيء. قال: ففتح شريطا يتحدث عن اليوم الآخر. قال: وتأمل وألقى سمعه وتحدث، أو تحدث الشريط عن حياة الإنسان وعن رحلة الإنسان وعن ضعف الإنسان وعن موقف الإنسان يوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال: وبدأ التأثر وانتهى الشريط، وأخذ شريطا آخر يتحدث عن الجنة، وبدأ التأثر ووصل البكاء وهو يتحدث عن نفسه منتهاه، حتى يقول: ما أكدت أتحكم في إطار السيارة وفي مقودها حتى دخلت المدينة. ومع دخوله المدينة أدخل الله الهداية قلبه، وأول ما وصل وصل إلى مكان يتوضأ فيه فجدد وضوءه وبدأ بالمسجد وصلى ركعتين وأعلن توبته وهو يبكي أمام الله، وصلى مع الناس وعاد فكمل سماع هذه الأشرطة التي زادته عمقا وإيمانا وبصيرة. عاد إلى أهله بوجه غير الذي ذهب به، وجه الإيمان، وجه النور والهداية، وجه الإقبال على الله عز وجل. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من سيماء طلعتهم بوصفهم، ذكروك الواحد الباري، من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. وصل إلى بيته وأخبر والدته فانصدعت بالبكاء من الفرح، ومن الفرح ما يبكي، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. وأيام وإذا بالناس من الجيران يتوافدون عليه يهنئونه بهذه النجاة وهذا المستقبل، وإذا برب العباد يوزع محبته على الناس.